بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين، آمين. قال عبد العزيز: فقال لي بشر: لو ورد عليك اثنان وقد تنازعا في علم الله تعالى. وقد تنازعا في علم الله تعالى، ما حقيقته؟ نعم. قال: فحلف أحدهما بالطلاق إن علم الله هو الله. أيوة، إن علم الله هو الله. الله، نعم. وحلف الآخر بالطلاق إن علم الله هو غير الله. وغير الله، نعم. فقال لك: أفتنا في أيماننا، فما يكون جوابك لهما؟ قلت: الإمساك عنهما وتركهما وجهلهما وصرفهما بغير جواب. نعم. قال بشر: يلزمك ويجب عليك إذ كنت تدعي العلم أن تجيبهما عن مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما، وإلا فأنت وهما في الجهل سواء. نعم. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ويجب علي أن أجيب كل من سألني عن مسألة محال لا أجد لها في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذكرا ولا علما، فهذه ليس لها في كتاب الله تعالى أصل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر، قد جهل السائل فيها وحمق الحالف عليها. نعم، عندك حمق لم يضبطه. نعم، حمق، صلى الله عليه، حمق. قال: قد جهل السائل فيها وحمق الحالف عليها. انظر هذه اللفظة من جهة التصريف، الأصل يقول فيه الصرفي، الأصل في الفعل هذا أن يقال حمق، يحمق، لأن وصفه على وزن أحمق، ومثل هذا الوزن الصفة يكون فعله على وزن فاعل، رأيت؟ فتقول حمق يحمق فهو أحمق، هكذا يقال. لكن هل ورد حمق أيضا؟ لأنه قد يكون له وزنان في الماضي، هل ورد حمق؟ قالوا نعم ورد حمق، فاتفق. لكن حمق ورد فيه وهو لازم، فالصفة المشبهة باسم فاعله أن يكون على وزن أفعل أيضا غير قياسي بل سماعيا. حمق فهو أحمق، وهي حمقاء وهم حمق، رأيت؟ هكذا يقولون. نعم. قال بشر: يجب عليك أن تجيبه على مسألته، فإنه لكل مسألة جواب. شوف، فإنه لكل مسألة جواب، هل هذا صحيح؟ أبدا. لكل مسألة جواب، الله. نعم. قال عبد العزيز: فقلت: هذا جهل من قائله. هذا جهل من قائله، من قائله، أي أن لكل مسألة جوابا. نعم. هذا جهل من قائله، الذي يقول هذا الكلام. نعم. جهل منه. ها، سيعلم. نعم. قال عبد العزيز: ثم قبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، قد سمعت ما قال بشر، إنه يجب علي جواب كل من سألني عن مسألة وفتياه وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثة نفر قد تنازعوا في الكوكب الذي أخبر الله تعالى أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم رآه بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فقال أحدهم حلفت بالطلاق إنه المريخ. فقال الثاني حلفت. الكوكب على كل حال اسم جنس عام لهذه النجوم رأيت. نعم. قال فقال أحدهم حلفت بالطلاق إنه المريخ. إنه المريخ، والأصل في الكوكب أن يكون مرتفع، أن يكون في السماء، في السماء. نعم. وقال الثاني حلفت بالطلاق إنه المشتري. وقال الثالث نعم حلفت بالطلاق إنه الزهرة. فأفتنا في أيماننا واجبنا في مسألتنا، أكان يجب علي أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم، وذلك مما لم يخبرنا الله عز وجل عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال المأمون ما ذاك عليك بواجب ولا لك لازم. قال عبد العزيز ثم قلت يا أمير المؤمنين لو ورد علي ثلاثة نفر قد تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فقال أحدهم حلفت بالطلاق إنها من خشب. فقال الثاني إنها من نحاس. وقال الثالث إنها من الرصاص. فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا في أيماننا، وذلك مما لم يخبرنا الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد علمه في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكان علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم؟ فقال المأمون لا، ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. ليس عليك إجابتهم ولا نعم فتياهم هذا هو الحق. نعم. ثم قلت يا أمير المؤمنين فلو ورد علي ثلاثة نفر قد تنازعوا أيضا. نعم. قد نعم شيخنا قلت يكرر. نعم. لكن هل سيستفيد بشر من هذا التكرار؟ نعم. اقرأ. نعم. قال فلو ورد علي ثلاثة نفر قد تنازعوا في المؤذن الذي يؤذن بين الجنة والنار الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال أحدهم حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة. نعم. وقال الثاني حلفت بالطلاق إن المؤذن من الإنس. نعم. وقال الثالث حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن. فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا في أيماننا، فهل وذلك مما لا أجده في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا لأن هذه من الأمور الغيبية لا علم لنا بها إلا بإخبار الله لنا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يخبر يعلم رسوله فيعلمنا، فإذا لم يحصل ذلك من الله فكيف نصل إلى هذا العلم؟ نعم. قال أكان يجب علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم؟ فقال المأمون لا، ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. فقلت صدقت يا أمير المؤمنين، لا يجوز لي ولا لغيري بأن يقضي بينهم ولا يقضي بينهم صلى الله عليكم بأن يقضي بينهم هذا الأفصح هذه الفصاحة. نعم. ولا يفتيهم إلا أن يكون الله عز وجل قد أخبر عن ذلك في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجوز هذا في خلق من خلق الله تعالى فكيف يجوز الجواب عن علم الله تعالى وهو مما لا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنا الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه فيما ادعاه من وجوب الجواب علي، وفتيا من جهل في مسألته، وحمق هكذا ضبطها هنا. لا بس حمق. حمق. نعم السلام عليكم. حمق. نعم. قال وفتيا من جهل في مسألته وحمق في يمينه. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. أحسنت أحسنت. وبشر يسمع. نعم. الآن سيتكلم. الله. أيوة. فقال بشر واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين، سألني عبد العزيز أن أقول إن لله عز وجل علما فلم أجبه، وسألته عن معنى علم الله فلم يجبني، فقد استوينا في الحيرة عن الجواب. فهمتم كلامه؟ نعم. الله أكبر. هو إما أن يكون يعني يغلب أو يتساوى هو الخصم. نعم. ما يريد يسلم. سبحان الله. لأنه يكثر هذه الثالثة شيخنا التي يقول فيها تساوينا. نعم. اقرأ. قال فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشرا قد قال قبل ذلك. قال فقال بشر واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين. واحدة بواحدة. ما معنى ذلك؟ اقرأ يبين ذلك. قال سألني أيوه. عبد العزيز أن أقول إن لله عز وجل علما فلم أجبه. هذا واحد. وسألته عن معنى علم الله فلم يجبني. هذه رواية أخرى. هذه تقابل هذه. حصل من كل منا شيء. نعم. قال فقد استوينا في الحيدة يعني الجواب. نعم. أي ما أجب. ونخرج من هذه المسألة إلى غيرها وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيها. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشرا قد أفحم وانقطع عن الجواب ودحضت حجته وبقي بلا حجة يقيمها لهذا المذهب الذي كان يدعو الناس إليه الذي كان يدعو الناس إليه الذي كان يدعو ليه؟ يدعو هذا فعل ما ينصب على أنه خبر كان بل ينصب محله يقال في محل نصب كان يدعو. نعم. قال الذي كان يدعو الناس إليه فلجأ إلى أن يسألني عن مسألة محال يحتج بها مني ليقول سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه وسألته عن مسألة فلم يجبني عنها. نعم. وقد قال ذلك. نعم. وأنا وبشر يا أمير المؤمنين على غير السواء في مسألتنا. نعم. لأني سألته عما أخبر الله تعالى به وشهد به لنفسه. نعم. وشهدت له أو آسف شيخنا وشهدت له به الملائكة. نعم. بقوله تعالى الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فأخبرنا الله تعالى عن علمه وشهد به لنفسه وشهدت له به الملائكة وتعبد الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق بالإيمان به بقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق جميعا الإيمان بما أنزل الله من كتابه. فبشر يا أمير المؤمنين يأبى أن يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدق به. قال وسألني بشر عن مسألة ستر الله تعالى علمها عن ملائكته ورسله. ستر الله علمها. نعم. عن ملائكته ورسله وأهل ولايته جميعا وعني وعن بشر. قال وأهل ولايته جميعا وعني وعن بشر وعن سائر الخلق جميعا. نعم. ممن مضى وممن هو آت إلى يوم القيامة. الله. فلم يعلمها أحد قبلنا ولا يعلمها أحد بعدنا. فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته. نعم. قال وإنما يدخل النقص علي يا أمير المؤمنين لو كان بشر يعلم ما سألني عنه أو غيره. نعم. من العلماء. نعم. وكنت أنا لا أعلمه. فأما إذا اجتمعنا جميعا أنا وبشر وسائر الخلق في جهل مسألة وقلة العلم بها فليس الضرر بداخل علي دونه. نعم. وهذه مسألة لا يحل أن يسأل عنها. نعم. ولا يحل لأحد أن يجيب فيها. نعم. أو يسأل عنها شيخنا صح هذا؟ أن يسأل عنها. لا يسأل عنها. نعم. يسأل عنه إيش ماذا؟ لا هو قال يسأل عنها أي المسألة. أي نعم. هل يقال يسأل عنها يعني المراد به بشر أو يسأل عنها؟ يسأل عنها. على سبيل الوجه هذا يجوز، لكن المعنى يستقيم، لكن ما هو المعنى الآن الجيد؟ يسأل عنها أو يسأل عنها؟ أيوه أحسن. نعم. قال: وهذه مسألة لا يحل أن يسأل عنها، ولا يحل لأحد أن يجيب فيها. هذا هو يسأل عنها أحسن. نعم. لأن الله تعالى حرم ذلك عليه. نعم. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: أنتما في مسألتكما على غير السواء. على غير السواء. وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز، وبان ووضح وظهرت حجتك على بشر فيها. الله. طيب. قال عبد العزيز: ورأيت بشرا قد حال وانقطع بين يدي، واستنار الحق ووضح لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرته من أهل العلم وغيرهم. نعم. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أرجع إلى أول المسألة وأدع ذكر العلم. نعم. وأكسر قول بشر وأفضح مذهبه، وأكسر قول بشر وأفضح مذهبه. نعم. وأبطل قوله واحتجاجه. نعم. فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلام فيما قد قطع به أو قطع به المجلس من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيها جواب. نعم. وقد وقفنا من قولك على ما يلزم بشرا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك، فهات ما عندك من غير هذا. من غير هذا. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، على كل من اكتال بمكيال أن يوفي به، أن يوفي أنا قال على كل من اكتال بمكيال أن يوفي أو يوفي شيخنا يوفي أن يوفي به. جيد. نعم. يوفي هذا. نعم. شاء الله عليك. قال: على كل من اكتال على كل من اكتال بمكيال أن يوفي به. نعم. قال: ذلك يلزمه. فقلت: يا بشر، أليس تزعم أن قوله تعالى خالق كل شيء لفظة لا يخرج عنها شيء؟ لأن لفظة كل كلمة تجمع الأشياء. نعم. فلا تدع شيئا يخرج عنها، وكل شيء داخل فيها، لا سيما إذا أضيف إلى النكرة. كل شيء، شفت كيف؟ نعم. فيتناول جميع الأشياء، هذه الكلية. رأيت بخلاف ما لو قال: لو قيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فليس العموم فيه كالعموم فيما لو أضيف كل إلى نكرة. كل نعم. طعام، كل طعام. نعم. هذا نعم. يفيد العموم. قال بشر: هكذا قلت. نعم. وهكذا أقول، وهكذا هو عند الخلق، ولست أرضي. وهذا كما في قول القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. نعم. أيوة. قال بشر: هكذا قلت، وهكذا أقول، وهكذا هو عند الخلق، ولست أرجع عنه بكثرة خطبك وهذيانك. بكثرة خطبك وهذيانك. نعم. فقلت له: أمير المؤمنين شاهد عليك بهذا. نعم. ثم قلت له: يا بشر، قال الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وقال له عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقد أخبر الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه أن له نفسا. أفتقر يا بشر أن لله تعالى نفسا كما أخبرنا عنها بهذه الأخبار كلها؟ قال: نعم. قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. مما يجيب بشر ذا أوزر. أفتقول يا بشر إن نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ قال فصاح المأمون بأعلى صوته وكان جهوري الصوت. الله، جهوري الصوت، هذا الصحيح؟ نعم صحيح، جهوري، جهوري، جهورة، تقول جهوره أي أعلنه ورفعه، أعلن صوته، جهور صوته أي أعلنه. رفعه، رفعه، وهذا الرفع يسمونه الإعلان، رفعه. نعم، ما يقال جهوري، لا لا لا، نعم، جهورة. شفت هذا؟ ما أدري، بابي شفت هذا الكتاب؟ أقرب الموارد هذا من بابي. أيوة الجلد الأول من باب الابتداء فقط. جهرة، شو أصله؟ جهرة، وألحق بالرباعي بزيادة الواو فصار جهورة، أصله جهرة. فعل هكذا، أيوة، نعم نعم، على هذا فعل بالإلحاق. شوف شوف الثلاثي، جهر الأمر يأتي لازما، جهر الأمر الأمر لازم، أي علنا، ويأتي متعديا فتقول جهر الكلام وبالكلام، شوف أعلنه، شوف والصوت جهر صوته، وجهر صوته أي أعلاه، شوف قال أعلاه، هذا لذلك سبقا قلت رفعه، جهور جهر صوته. وهكذا لو كان في زيادة فقلت مثلا أيوة، نجيب هذا هنا. على كل هكذا جهور، نعم، جهور صوته أي رفعه. نعم، صلى الله عليه. قال فتقول يا بشر إن نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت. قال فصاح المأمون بأعلى صوته وكان جهوري الصوت، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، الله أكبر، هذا كان مؤمنا المأمون. نعم. قال عبد العزيز فقلت أنا ورفعت صوتي معاذ الله، معاذ الله، أن يكون كلام الله تعالى داخلا في الأشياء المخلوقة، كما أن نفسه ليست بداخلة في الأنفس الميتة، وكلامه خارج عن الأشياء المخلوقة كما أن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة. فقال بشر يا أمير المؤمنين قد سألني فليسمع كلامي وليدع الصياح والضجيج. وليدع الصياح والضجيج، كأنه يقول هذه المأمونة أيضا، كأنه للمأمونة أيضا، لكن كأنه يقول واحدة بواحدة كذا. نعم. قال فقلت له تكلم بما شئت. فقال إذا كانت نفس ضميرا أو توهم جارحة فليست بداخلة في هذه النفوس. نفس إذا كانت نفس ضميرا، أي بمعنى قلب كذا، نعم، نفسي، نفسه أي ضميره وقلبه، نعم، أو توهم جارحة، أو توهم جارحة، نفس جارحة أي القلب، نعم، أي هذا المراد بالجارحة العضو، المراد بالجارحة هنا العضو، نعم، فليست بداخلة في هذه النفوس. قال فقلت له كم ألقي إليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما ستر عنا، وإنما قلت بعلم ما إيش، وأمسك عن علم ما ستر عنا، نعم. وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرنا وقد أقررت بذلك، فلتكن عندك على أي معنى شئت، على أي معنى شئت، وقل هي داخلة على أي معنى شئت. صلى الله عليه وسلم. قال فلتكن عندك على أي معنى شئت، فقل هي داخلة في هذه النفوس أم لا، ودع عنك كلام الخطرات والوساوس. نعم. فقال لي بشر أنت رجل متعنت. متعنت. يجاب عن مسألتك فتطلب غيرها، وليس عندي جواب غير هذا وانقطع. وانقطع هذا بالماضي ولا بالأمر؟ شوف السياق. السياق كأنه الأمر ما يظهر الماضي في أي نحو. قال عبد العزيز فقال لي بشر. قال وانقطع. فقال لي بشر. فقال لي بشر أنت رجل متعنت، تجاب عن مسألتك فتطلب غيرها، وليس عندي جواب غير هذا. وليس عندي جواب غير هذا. وانقطع. وانقطع. هو يعني بشر. بشر أيوه. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين قد كسرت قوله في هذه المسألة بالقول الأول والقول الثاني في باب العلم، وكسرت قوله بقوله، ودحضت حجته بحجته، وبطل ما كان يدعو إليه من بدعته وضلالته، وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه وفحش قوله. الحمد لله. نعم. ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز قد وضحت حجتك وبان قولك وانكسر قول بشر، وتحتاج أن تشرح هذه الأخبار. نعم. التي في القرآن ومعانيها، وتحتاج ونحتاج نحتاج. قال ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز قد وضحت حجتك وبان قولك وانكسر قول بشر، ونحتاج أن تشرح هذه الأخبار التي في القرآن ومعانيها. نعم. ومعانيها جيد. أحسن الله إليكم. قال أن تشرح هذه الأخبار التي في القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها ليسمع من بحضرتنا، فقد مر اليوم أشياء كثيرة. فقد مر اليوم. نعم. أشياء اليوم كثيرة. محتاج من يسمعها إلى معرفتها وفهمها. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى شرف العرب وكرمهم بأن أنزل القرآن بلسانهم وجعله مكتفيا على تبيانهم، فقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فقال عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى حمداً. نعم. حمدا لمن رفع صيت العربي وخصهم بين الأنام بالنبي. هذا يقوله ناظم في الناظم في السيرة أو في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صحيح. نعم. نعم. قال وقال عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول الشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول فيه في مسألة عندنا تدخل فيما عندنا الآن من تفضيل العرب، يقول ثبت في الشرع تفضيل جنس العرب، وهكذا عبر تفضيل جنس العرب لا الأفراد منهم إلا ما ورد النص من بتفضيله من الأفراد، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا، وهؤلاء الصحابة العشر المبشرون بالجنة، هؤلاء مفضلون بالنص بالنصوص، وإلا فالتفضيل يكون للجنس. وبعد ذلك بعد هؤلاء المعروفون الذين فضلوا بالنص بعدهم لا تفضل لا تقول هذا العربي أفضل من هذا الذي ليس بعربي مثلا المسلمين، لا إلا بعمله. لا فضل لعربي على جميل ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، والله سبحان الرجل ما شاء الله. ابن تيمية يقول: وهذه المسألة لا تخلو من إيش؟ من عصبية. تعرفون العصبية؟ قومية. مثل هذا الأمور. رحم الله ابن تيمية، قال لا يخلو من هذا عند الناس وكذا. نعم، هذا واقع ظاهر. سبحان الله، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. صلى الله عليكم. قال: وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. فخص الله تعالى العرب بفهمه ومعرفته، وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه، فخاطبهم بما عقلوه وعلموه ولم يجهلوه. قال: وعلموه ولم يجهلوه، وقبلوه ولم يدفعوه، وعرفوه فلم ينكروه، إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم ولغاتهم وكلامهم. فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار، خاصة وعامة. فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم، فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص نعم، ومعناه معنى الخصوص. نعم، ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، ومنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم. ففي هذين الخبرين دخلت الشبهة يا أمير المؤمنين على من لا يعرف خاص القرآن وعامه. فأما الخبر الذي مخرجه العموم ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى: وله كل شيء. فجمع بهذا الخبر الخلق والأمر ولم يبق شيئا إلا وقد أتى عليه. لأن كل شيء هو له مما هو مخلوق أو غير مخلوق. فهذا خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص فهو قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فكان مخرج الخبر لآدم عليه السلام فكان مخرج الخبر لآدم عليه السلام مخرج الخصوص. ومعناه معنى الخصوص. وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى عليه السلام مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والناس اسم يجمع آدم وعيسى عليهما السلام ومن بينهما ومن بعدهما. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا الخبر أنه لم يعين آدم وعيسى عليهما السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنثى، لأنه قد قدم ذلك في الخبر الخاص. ومعناه خاصا إلى آدم وعيسى عليهما السلام. وكان مخرج اللفظ خاصا لهما ومعناه خاصا لهما دون الناس أجمعين. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى. فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه معنى عاما. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص فهو قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فكان مخرج الخبر مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعين إبليس في من تسعه الرحمة لما قدم أو لما قد نعم لما قدم لما قدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك، وهو قوله تعالى لأملأن جهنم منكم ومن من تبع لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فكان إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، فصار معنى ذلك الخبر العام فصار معنى ذلك الخبر العام خاصة نعم لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله التي وسعت كل شيء. نعم. قال فلما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على هذه الأربعة الأخبار خص العرب بفهمها ومعرفة معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بها، ثم لم يدعها عز وجل اشتباها على خلقه ليجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على خلقه من غير أو ليجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين عقلوا عنه ما أرادوا والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين عقلوا عنه ما أرادوا بخطابه حتى جعل فيها بيانا ظاهرا عنهما. قال رحمه الله تعالى قال ثم لم يدعها عز وجل اشتباها على خلقه ليجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين عقلوا عنه ما أراد بخطابه حتى جعل فيها بيانا ظاهرا وعلما واضحا لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من غير العرب ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم تفضلا منه وتكرما وإحسانا إلى خلقه وإثباتا منه عز وجل للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من ذاته. فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا مخرج لفظه خاص ومعناه خاص لم يدعه إشكالا على خلقه حتى يجعل فيه أحد بيانين. نعم. إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكون بيانا للناس جميعا أو يقدم قبله خبرا خاصا. هذا الثاني. نعم. قال إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكون بيانا للناس جميعا أو يقدم قبله خبرا خاصا. فإذا أنزل بعده خبرا عاما لم يتوهم أحد من العلماء أنه عنا ما خصه في الخبر الذي قدمه قبل نزول العلم في العام. نعم. إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك. نعم. قال عبد العزيز وأما الخبر الذي أنزله على لفظ العموم ثم يستثني منه الجملة ما لم يعنه في العموم ثم يستثني منه الجملة ما لم يعنه في العموم. فهو مثل قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثنى 50 سنة من الألف أن 1000 سنة لم يستكملها نوح عليه السلام في قومه أيام الطوفان. قال فكان ابتداء اللفظ عاما بال1000 سنة ومعناه خاصا بالاستثناء لل50 سنة من 1000 ومثل هذا في القرآن كثير. ولكني أقتصر من كل خبر على مسألة واحدة ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر. قال وأما الخبر الذي نزله على مخرج العموم وقد قدم قبله خبرا خاصا فهو قوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فكان مخرج الخبر باللفظ عاما وكان معناه خاصة لما قدم قبله من الخصوص في إبليس ومن تبعه بقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وبقوله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن هؤلاء الذين قدم فيهم الأخبار الخاصة بخروجهم عن الرحمة أنهم معمومون بالرحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام. نعم. وكذلك قال الله عز وجل في قصة لوط عليه السلام: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى في موضع آخر: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فخص الله عز وجل المرأة بالهلاك وقدم فيها أخبارا خاصة بذلك. ثم أنزل الله تعالى خبرا مخرجه مخرج الخصوص بالهلاك وقدم فيها أخبارا خاصة بذلك ثم أنزل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. فقال عز وجل: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني امرأة لوط بالنجاح. نعم. لما قدم فيها من الأخبار الخاصة بالهلاك. قال: وكذلك حين قدم إلينا تبارك وتعالى في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا يموت. نعم. بقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. ثم أنزل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا عام. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعين نفسه مع هذه النفوس الميتة. نعم. لما تقدم إليهم من الخبر الخاص في نفسه. لما تقدم عليه ولا إليه؟ إليهم. لما تقدم إليهم مؤمنين. طيب. لما تقدم إليهم من الخبر الخاص في نفسه أنه حي لا يموت. نعم. لا بس طيب. قال: وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قدم إلينا وقدم لنا. صحيحا. نعم. الله إليك. قال: فدل على قوله باسم معرفة. نعم. وعلى الشيء باسم نكرة. نعم. فكان شيئين مفترقين عند العربي. فكان شيئين. أيوة. نعم. مفترقين. نعم. عند العربي وأهل اللغة. نعم. فقال: إذا أردناه، ولم يقل إذا أردناهما. نعم. وقال: أن نقول له، ولم يقل أن نقول لهما. نعم. ففرق تعالى بين القول وبين الشيء المخلوق الذي يكون بالقول مخلوقا. نعم. ثم قال عز وجل: خالق كل شيء. فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزوله هذا الخبر العام أنه لم يعين كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة. نعم. لما قدمه في ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقول الله تعالى. وإنما غلط أم غلط؟ غلط. قال: وإنما غلط بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين وهلكوا وتاهوا وضلوا بجهلهم بالخاص والعام في القرآن. نعم. وإنما شرف الله تعالى العرب وفضلها لمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومحكمه ومبهمه. فقال لي المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا خالف كتاب الله تعالى وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي المأمون: خالف بشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب محمد عليه السلام؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، أوقفك عليه الساعة الآن. الساعة. قال: قل. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن اليهود ادعت تحريم أشياء لم تحرم عليهم في التوراة. تحريم إيش؟ أشياء. أحسن الله إليك. نعم. إن اليهود ادعت تحريم أشياء لم تحرم عليهم في التوراة، وزعموا أنها في التوراة محرمة. الزعم هنا بمعنى الكذب. كذب. نعم. فقال الله. نعم شيخنا. الزعم هنا بمعنى الكذب. زعم الذين كفروا. أيوه. لأن الزعم قد يأتي بمعنى القول. نعم. القول والزعم، وهذا يرد في كتاب السيبويه، يقول: وزعم الخليل أي قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإذا أتوا بالتوراة فتليت عليهم لم يجدوا ما ادعوه محرما فيها عليهم. كان إمساك التوراة عند ذلك مكذبا لقولهم ومبطلا لدعواهم. وكذلك أقول لبشر: أتل قرآنا بما قلت، وإلا فإمساك القرآن عما تدعيه مكذب لدعواك ومبطل له. نعم. وكذلك ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وإلا كان إمساك السنة مكذبا لقوله مبطلا لدعواه، وهما الأصل الذي أصلناه بيننا. وأشهدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على أنفسنا به. وشرطنا على أنفسنا إسقاط كل ما لم نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما خلاف إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الحلال والحرام ومخارج الأحكام، فلم يخطئ بعضهم بعضا. فهم من أن يكفر بعضهم بعضا أبعد. هذا في المسائل الشهادية في الفقه مثلا. قال: وبشر يا أمير المؤمنين ادعى على الأمة كلمة تأولها من غير علم منه بمعناها وبما أراد الله بها، ولم يجد لها في كتاب الله تعالى ما ينصها ولا ما يدل على تأويلها، ثم زعم أن من خالف عليها كافر حلال الدم. قال: فأباح دم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا على ذلك، فهو خارج عن إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا خروجه وهذا قوله هذا يرد، لأن مخالفة الإجماع يجب رده، فيكون قوله بمخالفة الإجماع كأنه لا قول، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. قال: فقال بشر: قد خطبت وتكلمت وهديت. وتكلمت وهديت، سبحان الله، وتركتك حتى تفرغ. فما ادعيت إلا نص التنزيل. فما ادعيت إلا نص التنزيل، ومعي من كتاب الله تعالى آية لا يتهيأ لك معارضتها ولا دفعها ولا التشبيه فيها ولا الخطب عليها. كما فعلت في غيرها. قال: وإنما أخرتها ليكون انقطاع المجلس عليها وسفك دمك بها. سفك دم يا عبد العزيز. من سيسفكه هو المأمون؟ نعم. ما يوافق المأمون له. نعم. يعني شيخنا هو أخرها، يعني عبد العزيز في البداية طلب منه أن يخرج أحد ما في كنانتها وأشد شيء عنده. نعم، اقرأ. قال عبد العزيز: فقلت له: هاتها. هاتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأنا أشهد أمير المؤمنين على نفسي أني أول من يتبعك عليها ويقر بها ويرجع عن قوله ويكذب نفسه ويتوب إلى الله إن كان معك نص التنزيل بخلقه كما قلت، وكل من خالف نص التنزيل فهو كافر. فوالله ثم والله لو اجتمعت الإنس والجن على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا على أن يأتوا به، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي نصيرا ومعينا ومقويا، هذا معنى الظهير من الظهر. نعم. قال عبد الله: فقال بشر: قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم، جعلناه قرآنا عربيا. قال عبد العزيز: فقلت: والله لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا ويقر به ويقول إن الله تعالى جعل القرآن عربيا ويقول بذلك ولا يخالف عليه، فأي شيء في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه؟ على خلقه. نعم. نعم. فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف على أن معنى جعلناه خلقناه؟ الله، شوف شوف يحيط خلقناه في القرآن مخلوق دويدا، استغفر الله. نعم. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، ذهب نص التنزيل الذي قال يأتي به، ورجعنا إلى معناه وتأويله. فقال بشر: ما هذا تأويل ولا تفسير ولا معنى ولا هو إلا نص التنزيل. إلا نص التنزيل. نعم. قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، إن القرآن نزل بلسانك ولسان قومك، الله، وأنت أفهم أهل الأرض بلغة العرب ومعاني كلامها. الحمد لله. وبشر رجل من أبناء الأعاجم، الله، يتلو كتاب الله ويتأوله على غير معناه الله، الله، هذا بشر. نعم. ويحرفه عن مواضعه، يبدل معانيه ويقول ما تنكره، يبدل معانيه، نعم، صلى الله عليكم، ويبدل معانيه ويقول ما تنكره العرب، ولا تتعارفه في كلامها ولغاتها، وأنت أعلم خلق الله بلغة قومك ومعاني كلامك. قال: وأنت أعلم خلق الله بلغة قومك ومعاني كلامهم، وإنما يكفر بشر الناس ويبيح دماءهم بتأويل القرآن. فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل، تروح يا عبد العزيز إلى الكلام والخطب والاستعانة بأمير المؤمنين، أطال الله بقاءه لينقطع المجلس. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم ضرب بشر يده على فخذي. على فخذي؟ نعم، فخذي عبد العزيز. نعم. بعدما تلا الآية. نعم. قال: ثم ضرب بشر يده على فخذي وقال: أقبل علي، فقد أتيت بما لا تقدر على دفعه ولا على التشبيه فيه، ليقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإيجاب العقوبة عليك، وليكن عندك شيء تتكلم به، وإلا فقد قطع الله مقالتك وأدحض حجتك وجعل يصيح. بشر. نعم، كل هذا بشر يصيح. قال: وجعل يصيح: فرحناك في أول المجلس وأطمعناك حتى انبسطت في الكلام وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردت، فأين كلامك وأين احتجاجك؟ انقطع ذلك وجاء ما يخرس اللسان ويذهب بالعقل ويحل الدم. أيوه. وإيش؟ وجاء ما يخرس اللسان. أيوه. ويذهب بالعقل. ويذهب ولا يذهب؟ هكذا قال يذهب شيخنا. لا، لو إذا قال يذهب بالعقل أو يقول يذهب العقل. قال: وجاء ما يخرس اللسان ويذهب بالعقل ويحل الدم. نعم. أو ويذهب العقل ويحل الدم. أي نعم. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: ما لك يا عبد العزيز قد أمسكت؟ أجبه إن كان عندك جواب لمسألته. نعم. فقلت: ليس يدعني يا أمير المؤمنين أكلمه من ضجيجه وصياحه. نعم. فإن أمسك تكلمت وأجبته، هذا، وكسرت قوله بإذن الله بنص التنزيل، وإن أراد أن يهبي ويتروح إلى قطع المجلس لم أتكلم. الله أكبر. قال: وكان أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أعلى عينا بما يراه. أعلى عينا بما يراه. بما يراه، مراد شيخنا يعني يعرف هذا الضجيج من بشر. نعم، مثل هذا. نعم، وقريب من هذا المعنى. نعم، أعلى عينا. نعم. قال: فصاح به المأمون: أمسك يا بشر واسمعي الجواب منه عما سألت. أيوة. نعم. قال عبد العزيز: فأمسك بشر. نعم، أمسك بشر. نعم. فقال لي المأمون: تكلم يا عبد العزيز بما تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، ما يخفى عليك حرف واحد مما جرى اليوم في مجلسك، ولنعم الحاكم أنت، جزاك الله عن رعيتك خير الجزاء. ما شاء الله. وأما بشر فيقول الشيء على ما يخطر بباله بغير علم، على ما يخطر بباله بغير علم ولا حقيقة لقوله، فإن رأى أمير المؤمنين أن يحفظ علينا ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه الآية ويشهد علينا بما نقول من الكتاب والسنة فعل، ويطالب كل واحد منا صاحب ويطالب كل واحد منا صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقول من الكتاب والسنة فعل. قال فقال أنا أفعل ذلك منذ اليوم. المأمون يقول هذا. نعم. أفعل ذلك منذ اليوم. من اليوم أو كذا. نعم. فتكلم بما تريد فلن يدفع شيئا مما يجري بينكما بالإنكار. أو فلن يدفع شيئا مما يجري بينكما بالإنكار. نعم. فلن يدفع أي بشر على هذا. نعم. قال عبد العزيز فأقبلت على بشر فقلت له أخبرني عن جعل، هذا حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق. معنى حرف أي لفظ. نعم. محكم لا يحتمل. ليس بالحرف الاصطلاحي عند النحاة مثلا. نعم. في لا عن لا. حرف أي كلمة لفظ. نعم. هذا اللفظ. نعم. قال فقلت له أخبرني عن جعل، هذا حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق. لا يحتمل معنى غير الخلق. نعم. نعم. فقال بشر نعم هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير هذا لا يحتمل معنى غير الخلق. نعم. وما بين جعل وخلق فرق عندي. ما بينهما فرق عندهم. قال ولا عند غيري من سائر الناس ولا عند أحد من العرب ولا من العجم إلا هذا، ولا يتعرفون الناس ولا يعقلون غير ولا هذا ولا يتعرفون الناس. نعم. هكذا هي لغة لكنها ليس بالعش الكثير الكثير الفصيحة أو الفصحى. ولا يتعارفون الناس على أن الناس فاعل يتعارفون مع وجود الواو. فعلى كل حال مثل هذا التعبير يخرج ما يقال إنه فاعل أو يخرج إعرابه على ثلاثة أعاريب. لا يتعش إشكال لا يتعارفون الناس. لا يتعارفون الناس، أن تقول لا يتعارفون الواو فاعل. نعم. والناس بدل منه. هذا وجه من الإعراب. أو تقول لا يتعارفون الناس، لا يتعارفون جملة فعلية متقدمة وخبر، أي الناس لا يتعارفون. نعم. رأيت. هذان الوجهان على رفع الناس. على رفع الناس. نعم. يا الناس بمرفوع في جميع الأحوال. يعني أيوه. فهذان الوجهان ظاهران جدا. وابن هشام يقول في الأوضح أعربهما، أعرب الناس بدلا من الواو في مثل هذا التركيب، هذا أجمع للأدلة. نعم. لأنه بدل. بدل. نعم. رأيت. والوجه الثالث هو أن يكون الواو مجرد حرف وليس ضميرا، أيضا هو حرف يدل على أن الفاعل وهو الناس جماعة أو جمع. رأيت. إذن فيكون قد أسند لا يتعارفون على كأسند فعلا إلى الناس، وليس هذا الضمير الواو ليس الضمير هو الفاعل. نعم. رأيت. مجرد حرف. مجرد حرف يدل على أن الفاعل جمع، وكما قال ابن مالك وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند، على لغة من يسند هذا الفعل إلى الاسم الظاهر على أنه فاعل مع وجود الواو قبل هذا الاسم الظاهر، لكن هذا الواو ليس ضميرا، انقلب مجرد حرف. شفت الثلاثة؟ نعم. الأوجه أحسن واكما لغلتم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. رأيت. وأحسن الأوجه كما قال ابن هشام البدنية. لأن في ذلك في ذلك الإعراب جمعا بين الأدلة. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا يتعارفون الناس ولا يعقلون غير هذا في كلامهم ولغاتهم، سواء عندهم قالوا خلق أو جعل. فقلت لبشر: هذه معاني جعل، هذه معاني جعل هنا، وهذا المعنى المتعين هنا. نعم. بمعنى خلق. لكن بشر يسوي بينهما ولا يرى فرقا، ولا يرى لجعل معنى غير خلق. وهذا ليس بالصحيح في كلام العرب. شوف حسب المواطن التي تأتي بجعل فيها الأسلوب. والله نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلت لبشر أخبرني عن نفسك ودع ذكر العربي. ودع ذكر العربي وسائر الناس. من يقول هذا؟ عبد العزيز. عبد العزيز. نعم. ولا المأمون عبد العزيز. هذا كله عبد العزيز. فقلت لبشر: قال أخبرني عن نفسك ودع ذكر العربي وسائر الناس. فأنا ذكر من العربي وسائر الناس. سائر. نعم. قال: ودع ذكر العربي وسائر الناس. دع ذكر سائر الناس. قال: فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب أخالفك على هذا. الله. وكذلك سائر العرب تخالفك. نعم. فقال بشر: هذا باطل منك ودعوة باطل منك ودعوة تدعيها على العرب وغيرهم، وليس يخالف في هذا أحد من خلق الله تعالى غيرك، خوفا على نفسك مما هو بك نازل لا محالة. إنه لجريء. الله سبحانه بلا دليل. نعم. قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عن إجماع الخلق كلهم بزعمك على أن جعل وخلق واحد لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أم في سائر. قال: في هذا الحرف وحده أم في سائر ما في القرآن والأخبار والأشعار وكلام العرب. فقال: بل في سائر القرآن وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار. سبحان الله. والله هذا بان أنه هذا الرجل كافر، ليس فقط فاسق. استغفر الله. انظر جراءته على الباطل. نقف عند قال عبد العزيز. أيوة. عبد العزيز أحسن الله إليكم شيخنا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله خيرا. رحم الله من يستحق الرحمة من هؤلاء. آمين. الماضين. آمين. من مثل عبد العزيز ومن مثل المأمون. أما بشر هذا سبحان الله. للاستماع إلى الدروس النشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.